يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. والنصوص كثيرة في ذلك، وقد كان الصحابة يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، وفي البيعة كما جاء في حديث جرير في مسند الإمام أحمد قال: وأن تنصح للمسلم وتبرأ من الكافر، لأن من أحب فيحب لله، ومن أبغض يبغض لله، ومن أعطى يعطي لله. لو صنع هذا ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا جاء فيه حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وجاء كذلك في المسند من حديث ابن مسعود، وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، وذكره الإمام الألباني في صحيحته. وجاء كذلك: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذه الموالاة لابد منها. وقد يقول قائل: ما المقصود من الموالاة؟ كيف أوالي الله ورسوله؟ وكيف أوالي عباد الله المؤمنين؟ المقصود هي التأييد والنصرة والمحبة، هذا هو المراد. لأنك لو أحببت الله وأحببت ما يحبه الله وأبغضت ما يبغضه الله وأبغضت لله وأعطيت لله فأنت قد فعلت ما أمرت به. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الموالاة ثمرتها أن الله يهديك وينصرك ويؤيدك ويعطيك من خيري الدنيا والآخرة. لهذا الله يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي المقابل: وإنني بريء مما تشركون. فنتبرأ من الشرك ونبغضه، فإن الله ورسوله قد تبرأوا من الشرك وتبرأوا من المشركين وتبرأوا من أعمال أهل الشرك، فلا بد من النهي عن موالاة الكافرين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالكافر يتمنى ويود أنك تكفر كما كفر، فإياك أن تتخذه وليا، كما قال الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهكذا الذي يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهكذا الذي يتولى اليهود والنصارى والفاسقين والظالمين، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ما أراده المؤلف رحمه الله عندما ساق هذه النصوص: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. لهذا ستجد أن الفرقة الناجية من أشد الناس تطبيقا لهذا الولاء والبراء، يتمسكون بالدين الحق ويتبرؤون مما يبغضه الله ورسوله، ويبتعدون أشد البعد عما يغضب الله ورسوله، لأن الولاء والبراء من أصول الدين ومن الفرائض. وكم من النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة تدل على ذلك: المحبة والبغض والموالاة والمعاداة، وهكذا الرضا والغضب والعطاء والمنع، كل ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا قرأنا في كتب السلف سنجد أن كلمتهم متفقة على التحذير من أهل البدع وعلى هجرهم وعدم مجالستهم ولا سماع كلامهم ولا شيء من ذلك. وهذا متواتر، لأنهم يعلمون خطورة البدعة، ولأن هؤلاء الذين بقوا على بدعهم ما زالوا يتدينون بهذه البدع ويعاندون ويكابرون. إذن عرفنا ما يتعلق بالولاء والبراء. ولولا الإطالة وإلا لذكرت الآثار الكثيرة التي فيها كيف كان السلف رحمهم الله ينكرون أشد الإنكار على أهل البدع والضلال ويحذرون منهم. الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام أطال النفس في هذا، وهو من أنفس الكتب في الحقيقة فيما يتعلق بأحكام البدعة وأحكام أهل البدع، كتاب الاعتصام للشاطبي. والآثار كلها موجودة في كتب السلف كالإبانة لابن بطة والشريعة للآجري وكتاب البدع لابن وضاح وكتاب شرح السنة للبربهاري، ستجدهم جميعا يتفقون على عدم مجالسة صاحب البدعة، وأن مجالسته تمرض القلب، وأنك لو جلست مع صاحب البدعة ستفتن وستدخل إلى قلبك الفتنة. وإذا لقيت صاحب بدعة فخذ طريقا آخر، لا تجالسه لا تجادله، لأنه سيلبس عليك دينك. لا تجالس أصحاب الأهواء، لا تكلموهم، هكذا كانوا يقولون. لهذا ابن عمر في صحيح مسلم لما أخبروه عن القدرية ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ولهذا البراءة استفادها هؤلاء من قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. هذه هي البراءة، تتبرأ من هؤلاء سواء كانوا أهل شرك أو أهل ضلال أو أهل بدع أو أهل فسق. لكن البدعة أشد من الفسق وأشد كذلك من الفجور والظلم، لأنها أشد من الكبائر. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على ولاة الجور، وفي المقابل أمر بقتال الخوارج. ولما جاء ذلكم الرجل وشرب الخمر فأقام عليه الحد، ثم جيء به وجيء به فسبه أحد الصحابة وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تلعنوه، مع أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب. قال: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. لماذا؟ لأنه يتوب ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليه الحد، فهو يعترف، بخلاف الخوارج يتدينون بالضلال والبدع ويقاتلون المسلمين ويسفكون دماءهم. ولهذا الإمام مالك ومن كان في طبقته ومن كان أعلى منه أيضا كالتابعين كانوا مجمعين على أن الفتنة العظيمة هي في البدع والمخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما قيل لمالك رحمه الله إن رجلا يريد أن يحرم من وراء الميقات، فقال: هذا مخالف، أخشى عليه الفتنة، وقرأ هذه الآية رحمه الله. وإن شاء الله في الدرس القادم والذي يليه سنتوسع أكثر، لأن المؤلف تكلم عن غربة الإسلام وختم الكتاب بباب التحذير من البدع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.